والنور في كلمتك والحب في بسمتك والعدل قوتك الخير في خطوتك والنور في كلمتك والحب في بسمتك والعدل قوتك وحشنا كلنا يا موحد شملنا وحشنا كلنا يا موحد شملنا يا حبيب السلام يا عدو الظلام يا حبيب السلام يا عدو الظلام اللي قلوبنا ملنا فيك أهلا أهلا أهلا أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك يكرهوا الحروب يا مجمع الشوب قلوب على قلوب يتعهدوا على المحبة ويكرهوا الحروب يا عزة يا كرام حمد الله السلام يا عزة يا كرام حمد الله السلام يا حبيب السلام يا عدو الظلام يا حبيب السلام يا عدو الظلام عندنا في الحب والغنى بكرة الخير حيكثر ولابن سدنا يا زرع أرضنا في الحب والغنى بكرة الخير حيكثر ولابن سدنا يا مجد للوطن أهلا ومرحبا يا مجد للوطن أهلا ومرحبا يا حبيبي السلام يا عدو الظلام يا حبيبي السلام يا عدو الظلام يلي قلوبنا فيك أهلا أهلا أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك يا حبيب السلام يا عدو الظلام يا حبيب السلام.